والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي آخر ما ذكرنا أن أفضل شيء للمرأة المسلمة من جهة ثواب الصلاة أن تصلي في بيتها، ولو استأذنت زوجها أن تأتي إلى المسجد لا حق لزوجها في منعها إلا إذا أتت بهيئة غير شرعية، كأن تأتي متبرجة أو مستعطرة. ومن الثواب إخوة الكرام ثواب يترتب على بناء المساجد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها ما ينزل عن الصحيح كالحسن وما ينزل عن الحسن كالضعيف. من الصحيح ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث فيه أن المباح لو توفرت فيه النية الصالحة يتحول المباح إلى عبادة. البناء مباح أم لا؟ مباح، من عادات الناس، لكن من بناه ابتغاء وجه الله أثيب على بنائه. ومن ثم هناك أناس يبنون مساجد، لكن يبنونها للوظائف، بيبني مسجد من قبيل وظيفة، بنى لله ولا الوظيفة؟ الوظيفة. طيب، وهناك إنسان بيبني المسجد لا يبنيه لله، لما يبنيه من قبيل أنه يخصص مكان في الأرض الزراعية وبعدها يبدأ يبيع في الأرض، بدل من قصد 20,000 يبقى 150,000، يبقى بنى المسجد لله ولا من قبيل إنتاج الأرض؟ ومن ثم لا، المسجد يبنى لله لا لغرض آخر، لا يبنى لوظيفة ولا لتسعير الأرض ولا لتحديد اسم العيلة ولا يبنى كبرستيج، لا، لما يبنى لله حتى يتحصل بانيه على الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لبانيه. ومن ثم لو توفرت النية هذه ولم يكن المكان في حاجة إلى مسجد، وأنا متبرع بيرتين أرض أو بخمسة جزائر أرض خلاص مش بتبرع بيهم، والمكان في 10 مساجد، نبيع الأرض يا سيدي المتبرع بيها ونجعلها في مكان لا مسجد فيه، يبقى بنا مسجد ولا لا؟ بنا مسجد. لكن يقول لك لا يا عم الشيخ، أنا عايز يبقى هنا. الله يا عم، الشارع فيه مسجد أهو ومسجد أهو، بين المسجد والثاني 20 متر، يقول لك لا أنا متبرع عايز يبقى مسجد في أرضي أنا. ده متبرع ولا متعنت؟ ده متعنت. انت تبرعت، انت عارف يعني تبرع؟ يعني معناها المال سقط من ملكك، خرج من الملك. كلمة متبرع معناها انه اسقط هذه المساحة من ملكه، اصبحت مش بتاعته، هي ملك، ملك الله تعالى، ملك المسلمين. طيب يا عمي خلاص، من قبيل المصلحة، في بلد فيها 10,000 نفس وما فيهاش مسجد. ما نبيع الارض دي يا حبيبي ونبنيها في مكان تاني يقول لك لا هو هنا يا بلاش. وبعد ما يتبرع بيها اذا لم يبنى فيها يسحبها تاني، ولما يسحبها تاني لا حق له في سحبها ولا في الرجوع فيها. لما يسحبها يبقى اغتصبها. يبقى اغتصبها معناها ايه؟ معناها لو ضمها الى ملكه يبقى ملك حرام، لانه لما تبرع خرج من ملكه. يعني الامام مالك رحمة الله تعالى عليه في يوم من الايام هارون الرشيد رحمة الله عليه كده يعني تضيق خلقه مع زوجته، بيحدث في كل بيت هو ومراته تناجروا، فحلف على امرأته ألا تبيت في ملكه وهو ايه؟ وهو أمير المؤمنين. فطبعا تروح تنام فين يعني؟ فذهبوا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فسألوه فقال تنام في المسجد، لأن المسجد خارج عن ملك أمير المؤمنين. خلاص يبقى المساجد لا تخضع لملك أحد. فبيتبرع بقيراط أرض المسجد، التبرع ده أخرج القيراط عن ملكه، أصبح غير مملوك له. لكن النهارده الناس يعني يقول لك لا يا في أرض يا بلاش. يا عمي ما نشوف مكان أليق، يبقى في مكان، يبقى في مسجد. ما هو أصلا ما فيش مسجد الناس تصلي، يقول لك يا هنا يا بلاش، ومن ثم لا نملك إلا الاسترجاع. ولذلك تمشي في الغيطان تلاقي كل غيط فيها إيه؟ في مسجد. والمسجد مين يصلي فيه؟ يصلي فيه الناموس، الناموس فقط ولا يأتيه أحد. تلاقي طول النهار الغربان فوق منه وإيه ومليان ناموس ومش في أحد يصلي. ليه؟ هو عايز يبني مسجد وخلاص. لا، المسجد يبنى لله، يبتغى به وجه الله، لا يبتغى به تخصيص قطعة أرض ولا تخصيص بناء فوق ولا أبيع الأرض بسببه ولا أملك الأرض بسببه ولا ابني يتوظف فيه ولا خلافه. يبنى لله حتى يحوذ بانيه ما أعده الله تعالى من الثواب. الرواية الثانية روى الإمام أحمد عن بشر بن حيان قال جاء واثلة بن الأسقع ونحن نبني مسجدا، قال فوقف علينا فسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. واثلة ابن الأسقع صحابي جليل أسلم عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجهز لغزوة تبوك، يعني في آخر 8 وأول 9، وكان من أهل الصفة وخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نزل البصرة وبنى بها وسكنها وتوفي يعني في آخر ولاية عبد الملك ابن مروان رحمة الله تعالى على الجميع، تقريبا كده سنة 80 إلى 85، سنة 85 يعني. ده واثلة ابن الأسقع. واثلة دخل أهل الصفة كانوا فقراء يسكنون المسجد النبوي، ما كان لهم مأوى. صفة مكان في مؤخرة المسجد النبوي كان ينزل فيها الفقراء الذين لا بيوت لهم ولا مأوى، وكان المقتدرون من الصحابة يأتون بصدقاتهم وتوضع ثم يأكلون منها ومن ثم اهل الصفة دول جماعة فقراء من الصحابة ما كان لهم مأوى الا ايه الا المسجد. فواثنة بن الاسقع كان من اهل الصفة اسلم عند تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك وبقي خادما عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد موت النبي عليه السلام نزل البصرة ثم توفي سنة 85 هجري. واثنة بن الاسقع دخل على بشر بن حيان ومن التابعين وهم بيبنوا مسجد فاراد ان يشجعهم اراد ان يشد على ايديهم ليقوي الدافع في البناء ومع التحميس وضح توضيحا جديدا جميلا جدا. قال في التوضيح ايه؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى مسجدا يصلى شوف يصلى فيه. انا بعمل صدقة جارية مش صدقة واقفة. يعني ايه جارية؟ يعني يجري ريعها الى يوم القيامة. اللي رايح يبني يعني على بحر البدر لا لا لا لا جنبين سكن ولا حتى قرابة كيلو متر سكن ابن جامع هناك. طب جامع بنينا مين؟ مين حيصلي فيه؟ لما يبقى حواليه ناس يصلوا ماشي نبني جامع لكن بني في المكان يعني بني ليه؟ عشان يبقى الارض فيها جامع. طب من ما هو ما حدش بيصلي فيه. الحديث عندي اهو من بنى مسجدا يصلى شوف يصلى فيه. كم من مسجد مغلق لا يصلى فيه ومسجل مسجد مسجل مسجد ومسجل عليه عمال مسجل عليه عمال لكن مغلوق ما حدش بيصلي فيه. طيب يبقى ايه الهدف من بناته؟ يعني ايه الوظيفه؟ من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. يبقى عند توجيه الصدقة أو عند صدقة وجهها التوجيه اللائق التوجيه اللائق. يبقى إذا المسجد يبنى لله ثم يبنى للصلاة فيه. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. هذه الأبواب التي هي عين أبواب الخير ينبغي أن يلتفت لها الناس. مما يلحق الإنسان منا بعد موته من العمل يثاب عليه ويدري ثوابه إلى يوم القيامة علما علمه. أي علم؟ أي علم إلا العلوم المحرمة. واحد بيعمل العمولات قال له تعالى ما علمك يمكن ربنا ايه يعطينا في الاخره خير. تبقى ده علم مشروع ولا محرم؟ محرم. او بيعلم واحد السحر يبقى علم محرم لكن بيعلمه صنعه البناء او بيعلمه السباكه او بيعلمه الحداده مشروعه ولا مشروعه؟ مشروعه. شريفه ولا شريفه؟ شريفه. لكن واحد ياخد واحد يعلمه التسول يعطيه فرده في الشحاته ها يبقى هنا ايه؟ علم محرم. يبقى افهم معايا العلوم التي تخدم الدين والدنيا بوجه مشروع لو ان انسانا علم انسانا هذا العلم علمه حرفا مش معاه صبر لما اتعلم يقوم ياخذ ثواب ياخذ ثوابه الى يوم القيامه ايا كان بحرفه. انت عارف ان صنع اللمبه ديت لو صنعها وهو يبتغي بها وجه الله كان يبقى دمه طول ما في كهرباء الرصيد دخل فين؟ داخل عنده في الرصيد. لكن هو صنعها ليقال، ومن ثم قد قيل، ويوم القيامه ربنا يقول صنعت ليقال صانع وقد قيل، ومن ثم اخي الكريم وفر النية عند تعليمك لاي انسان، وفر النية لله، حتى وان اعطاك اجرا على التعليم لكن اجعل في النية لله. يبقى علما علمه او نشره. النشر ايه؟ انت قاعد اهو بتسمع، خذ العلم ده بتسمعه قول لغيرك، نشرت ولا لا؟ نشرت. لو ان الله هدى بك رجل واحد، واحد، والواحد ده خطب في جمعة او قال درس او علم واحد، والتاني علم واحد، يقوم ايه؟ الاصل يرجع ليك، الاصل يرجع ليك، يبقى كله في ميزانك انت، في ميزانك انت. يبقى النشر ده عبارة عن انك تروي اللي تسمعه، او واحد تاني ما عندوش استطاعة الرواية يقوم يقول لك يا عم الشيخ خلاص 2000 جنيه هم هتبقيهم كتب، يقوم كل واحد قاعد في الدار شايل كتاب، ثوابه لمين؟ للي دفع، ثوابه للبناء، بينشر علم اهو، بينشر علم. او خد دولي الف بيهم كتاب واطبعه، يبقى كل هذا نشر، في نشر العلم. يبقى علما علمه او نشره. وولدا صالحا تركه، لا تنشغل بان تترك لابنك الدنيا، ما تنشغلش، انما انشغل بان تتركه مؤدبا. لما اترك الولد واتركه تريليون وهو سيء الادب هخلصهم في الهواء، لكن لو تركته فقيرا مؤدبا هو في رصيدي الى يوم القيامة، في رصيدي الى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا القول اراد ان يلفت انظار اصحابه وانظار الامة من بعد اصحابه الى ان يهتموا بالولد. الولد زينة كما ذكر الله في كتابه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، يبقى هو زينة. وفي سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينتك الذهب بتاعها لما لونه يبدأ يطفي بتعمل فيه ايه؟ بتوديه للصباغ لما ليه؟ ده زينة. انت عايز الناس يقولوا لابسه قشره؟ تقوم توديه تلمعه، ولما الساعه بتاعتك الاستيك بتاعها يبدا يبهت اما ان تاتي باستيك اخر او توديه للايه؟ للمختص يطليه، ليه؟ زينه. ولما تبقى لابس ساعه مش بتخبيها، بتعمل كده اهو علشان الناس ايه؟ تشوف الزينه. طب ابني وابنك ما هو زينه. ليه ما بنلمعش الاولاد؟ تلميع الاولاد لا يتوقف على اللبس الطيب فقط، لا، اللبس ده تلميع الظاهر، انا اريد ان المع الباطن. تلميع الباطن والظاهر في الادب الحسن، في الادب الحسن. لما يبقى في معامله كده عجوز بتساله يا ابن المره الطريق فين؟ ياخد بايديها كده ويقول يا خال الحاجه السكه اهي. يقول روح يا ابني ربنا يبارك في اللي ايه؟ في اللي ادبك، ربنا يبارك في والديك. لكن لما يبقى واقف على الطريق شلق بلطجي ما بيسلمش احد منه عند المرور، يقول لك اصل ايه؟ اصل مش ربوه، والتاني يلعن والتالت يسب والرابع يقول لك دول ابهاته ماتوا وهم احياء. ليه؟ لانهم اذا تركوه لعنهم الناس. اما لو ان الولد عاش مؤدبا ومات ابوه الناس يقولوا اللي خلف ها ما ماتش، خلف صالحا والشاعر يقول: لا تسهو عن أدب الصغير وإن اشتكى ألم التعب، وداع كبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. احنا ماشيين عكس اعكاس، مع الصغار بندلعهم على الآخر ونقول لك أصل بكرة يكبر ويعدل، وخلاص اللي عنده 20 سنة بنضربه، يقوم أبو 20 لما ينضرب يسيب البيت ويمشي، والصغير لما يكبر ينهبل، والأب لما يذهب لله يذهب بلا رصيد. ليه؟ غفل عن تأديب الصغير وانشغل بتأديب الكبير. لا، احنا عندنا مثل مصر بيقول فيه: ان كبر ابنك خويه، لما تطرده من الدار او اضربه طيب فساده في البيت محدود تحت عيني، اما لما يبقى مفسود بره فساده بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. يبقى ان كبر الولد خويه. يا عم الشيخ ده بيدخن، طب طبطب عليه كده وخليه في البيت، مش هيدخن اللي دم منك، يبقى احترمك اهو. طيب وبعديها هيبقى دخانه محدود، لكن لما اضربه ويطلع بره الدخان ده ما هشربوش، هيشرب بنجو. النهارده الصبح يقول لك بس الصبح النهارده هضحكك يعني. طلع كده في الموقف بتاع العربيات، فلقيت الشباب اللي هو اللي مضحوك عليه 20 وانت جاي كده، بقول له: يا جماعه السلام عليكم. رب السلام. قلت له: طيب انا هسال سؤال. قال: قول يا عم الشيخ. قلت: انت النهارده دخنت كام سجاره؟ قام سكت كده. قلت له: قول يا ولد. قال لي: يا عم الشيخ واحده ملفوفه وواحده عاديه. يعني انت عارف ملفوفه معاها ايه؟ واحده بنج وواحده ايه؟ عاديه. قلت له: طيب انت صليت كام ركعه النهارده؟ قال لي: والله يا عم الشيخ لسه ما صليتش. طب يا ابني روح ارضي ربك وصلي علشان نبدا حاجه مقابل حاجه. مش بقولها اقرار للدخان، لها علاج. قال لي: ان شاء الله امشي هروح اصلي. وبعد شويه سد الدين. وبعد شويه قلت له: ولا صليت ولا لسه؟ قال لي: هروح اصلي يا عم الشيخ. طيب ادي الدين اللي هو بتاع ال 20 اللي مطرود من الدور، مطرود من دار ابوه. لا خوي، علشان فساد يجل شويه. مش لازم ينتهي الفساد. قلله. لكن لو طلع من البيت الفساد هيزيد، وكل يوم جاي لك بلوى على البيت. لا، انت اشتغل بتأديب الصغير، لان الصغير يتحمل. لما تضربه مره وتخوفه مره هيخاف ويترك. ومعلوم ان التعليم في الصغر ها كالنقش على الحجر. ليه قالوا كده؟ لان النقش على الحجر ما بنمسحش. الفراعنه بقالهم كم الف سنة؟ 7000. وللآن حجر رشيد لسه عليه الايه؟ الرموز والارقام والكتاب. الرموز موجودة والارقام والكتاب. اما الكبير ده خلاص كبر. نعمل فيه ايه؟ لصاحبه. لما صاحبه ممكن يكسب في نفسه الثقة مرة في مرة في مرة، وبعديها يبقى راجل. حتى لو بقي بدخانه لكن هيحسن معاملة للناس، يبقى فساده في نفسه. لكن لما طلع من البيت فساده تعدى الى غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه او نشره، وولدا صالحا تركه، او مصحفا ورثه. اليوم البيوت ملأة بالمصاحف لكنها لا تقرأ. أنا لم أرى أبي يقرأ في المصحف، وساب لي كرتونة مصاحف ومات. لما مات أنا ما رأيته يقرأ حتى أقرأ، ورثت الكرتون لكني ما فتحتها. يبقى المصحف هنا في ثوابه في عند مين؟ عند اللي مات؟ لا، ما فيش ثواب، لأن اللي مات هو حي. المصحف في بيته وكان قارئا وما قرأ، كان كل يوم يقرا الصحف كلها. شوف لما سمع او علم النشره راح يجيب الكتب. برضه الدرس افات. الدرس افات. الدرس افات. ما هو المشكله ان بياخد الكتاب ما بيرجعش. الكتاب ده جاي وقف. يعني اللي اتبرع بثمنه اتبرع به وقف، يعني معناها ايه؟ اللي مش حل الدرس تاني ما ياخدش كتاب، الكتاب جاي عشان يجي به الدرس لما نقرا يهمش، واخر الدرس يبقى كتابه اللي فيديه عليه تهميش يقدر يستفيد منه ويفيد غيره. لكن معناها اللي باخد كتاب ما بيرجعش تاني ليه؟ ده ده 100 نسخه، الاسلوب يبقى فيه قدام مني 100 مستمع. الكتاب بشرطه تيجي كل يوم اليوم الاحد باستمرار. دي اهو راجل اجا اهو راجل اجا اهو. لا اعطيني احنا ناخد ثوابه، احنا ناخد ثوابه، احنا ناخد ثوابه. يبقى المصحف اللي يورث اللي يبقى اللي اشتراه او اتى به من مكتبه او جابه من السعوديه يكون قرأه امام اولاده، يقوم يورث لاولاده انه قرأه، يقوم لما يموت الاب الاولاد يعملوا ايه؟ يقرأوا في المصحف. لكن النهارده الازهريه اول ناس بيوتهم ملأ بالمصاحف والمصاحف عليها تراب، ده الازهري هو القدوه، يقوم اللي ورا منه ليبقى نفس الترتيب الا من رحم رب. لا، المصحف حتى اورثه وينتفع به الولد اقراه، يقوم الولد بنفس الهمه ورث عن ابيه ان هو كان يجي كل يوم قبل النوم يقرا ربع، يقوم يبقى العيل يتعود، ولما يبقى راجل يعود اولاده، يقوم لما المصحف بالترتيب ده اتركه يقوم يبقى انا اخذت ثوابه. لكن انا تركت غرفة مصاحف لكني ما دخلتها ولا قرأت فيها واولادي كذلك. يبدأ بعد كده لو انا اخذت المصاحف دي اعطيتها لكتاب من كتاتيب يبدأ انا اخذ ثواب الايه؟ المصاحف. لكن انا حط البيت في البيت 20 مصحف لا انا بقرأ فيهم ولا بعطيهم لغيري يقرأ فيهم، يبدأ ايه؟ انا عندي بالتحديد الشوال غلة ومنفول، طب ما اعطينا الدوله منه، لا سبته لما سوس، وممكن الارض تمشي في المصحف تاكل كل الورق، يبقى انا ورثت شيء. ومن ثم اذا كان في مصحف عندك خلي واحده قراءه اقرا فيه والباقي واعطيهم لكتاب من كتاتيب، واشترط عليه قل له ان الطلبه يجيبون معاهم الكتاب، مش ياخد يحطه في البيت، يشيله ويجيب الكتاب ويصح منه ويحفظ فيه، وده شرط. ايوه شرط جائز جائز. يبقى الشرط هنا جائز. ايوه جائز. انا هدفي التنميه، واحد عايز يجيب جهاز في مستشفى المستشفيات مش فيه اشكاليه، صدقه صدقه، اشترط عليه ان الجهاز يشتغل مش ينعم في المخازن، بقول له لو انعام في المخازن وجيت في يوم من الايام هشيله تاني، ومش حاجتي بيه عن تبرع الا لما يشتغل. انا جايبه ليه؟ صدقه جاريه، صدقه جاريه. يبقى بالترتيب ده وجه صدقه، او مصحفا ورثه، او مسجدا بناه، ده الشاهد في الروايه، مسجد بناه، او بيتا لابن السبيل بناه. ابن السبيل اللي هو مين؟ الغريب عن البلد. يعني لما يبقى كده للاسف الشديد، يعني الناس فيها خير فيها خير، لكن الخير لا يوجه التوجيه الصحيح. لو ان الرجل اللي هو عايز يبني المسجد في ارضه ده نقول له يا سيدي خلاص عايز يبقى سابق على الله، ايوه عايز ثواب، ابني انت بعد كده بيت لابن السبيل وخلي فيه مصليه. يقوم الغريب انقطعت به الايه؟ الاسفار، مش لازم يخلي بيت فيه، يبيت في الدور الثاني ويصلي تحت. اليوم الريف كل قريه في الريف فيها كل عيله لها مضيافه ولا ملهاش؟ كل عيله لها مضيافه دوار، يعني ممكن البلد يبقى فيها 20 عيله يبقى فيها 20 دوار. الدوار مغلوب طول السنه لا يفتح الا في عزاء. الله، طب ما تفتحه يا سيدي وحط فيه واحد من عيله ياكل عيش، ما الدوار ده فيه عوايد بندفع له كل شهر او كل سنه او كل مناسبه، العيلة بأفرادها كل واحد بيدفع 20 جنيه. طيب العشرين جنيه واحد يقعد موظف المكان ونجيب له 10 كيلو سكر وكيلو شاي وإيه وحبة جبنة من عند فلان وكتلب ونفتح الدوار للغريب اللي مش لاقي مكان يبيت يبيت عندنا يبيت 3 أيام ضيافة ويأكل ويشرب وينام لما إيه لما يهيئ نفسه للسفر ويتوكل على الله. بالأسلوب ده بنبني معارف بنبني معارف بنتعرف على بعضينا وبالأسلوب ده بنوفر على الغرباء مكان المأوى. ممكن يبقى هو جاي فلوس يعمل مصلحة تمام جاي المرور وهو من هناك من آخر بلد تابع مركز فلوس ومش معاه يبيت في لوكندا ومش معاه يبيت في لوكندا. طيب يقوم ايه يلاقي المكان ده معلوم. احنا كمصريين لنا من الان مكان في السعودية اسمها التكية المصرية. التكية دي ملك مصر من الان. التكية شغلها كده. الغرباء جميعا يروح هناك يأكل ويشرب وينام. طيب يبقى او بيتا لابن السبيل بناه. انا حدني مخصوص لابناء السبيل. واجيب واحد فيه ياخد له قرشين يقوم بالاشراف على ضيافة الضيف. ده مشروع اهو. طيب او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا ادراه. هو يقدر يفحل نهر يقدر. طيب طب ايه ممكن في ناس تقدر يعني اغنياء مصر في الازمة المعاصرة لو انهم كده تبرعوا وحفروا المسافة اللي بين مصر ونهر الكونغو او حوض الكونغو. مسافة مش كبيرة مسافة ما هيش كبيرة. طيب ويستطيعوا يستطيعوا يستطيعوا من حتى ولو من زكواتهم يستطيعوا. يقول بعد كده ما نبكيش على مياه اللي جاي من اثيوبيا. نهر الكونغو لوحديه فيه نصف نسبة المياه العذبة في العالم يساوي 50% من المياه العذبة والمسافة مش كبيرة. وممكن يعملوه ايوه يعني يعملوا تحت خدمة مصر واجعل اجرك على الله. المهم يعني ما نشيلش هم اللي جاي ورانا. يبقى اهو نهرا اجراه تاخد اجره وتاخد اجره او نهرا اجراه او صدقة اخرجها وهو حي. وهو حي ايوه ليه وهو حي اليوم الصدقة بنعمل بس وقتين بعد ما بيموت. يبقى مين عملها هو ولا عياله ولا هو. طب تق ليه يا شيخ من ماله. ليس لك من مالك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما سوى ذلك ذاهب وتاركه. وانا حي لو تصدقت يبقى انا تصدقت. اما لو مت ولم اوصل اولاد بالصدقة وتصدق بها الاولاد يبقى تصدقوا بها من اموالهم هم. لان انا لما مات ابي ورثت المال او اخذته بطريق شرعي تملكته بطريق الارث. اصبح ابويا الان مش مالك انا اللي رمت اللي مالك. اما ابي لو اخذ وهو حي يبقى اخذ من ماله هو. ومن ثم عايزين نغير الفهم شوي نغير الفهم. اتصدق وانت حي لو كتبها في الوصيه خارج ابويا يبقى ما بتصدق. لكن مات وما كان لا وصى ولا تصدق واولاده عملوا يبقى الرصيد في, في, في, في عند مين؟ عند الاولاد. يبقى الرصيد من الاولاد. لذلك تصدق وانت حي. والناس اليوم يمكن يوم الجمعه بعد الجمعه ما خطبت اتاني شاب كده يعني ربنا يبارك فيه من الشباب الايه؟ الكويس. قال يا عم الشيخ ابويا مات الله يرحمه. وبعدين وصى وصاني انا قال لي اني متبرع بسدس اموالي. سدس. قلت طب يا ابني يا حبيب قلبي السدس ده يساوي كام؟ قال هو 7 عمارة. قلت له العمارة تساوي كام؟ قال تساوي تقريبا كده 2.5 مليون. قلت طيب يا حبيب قلبي انت ساكن فين؟ قال ساكن بجوار مسجد العدروس. قلت له خلاص روح للقائم على جمعية الابرار وقول له ابويا متبرع بالسدس ويعطيهم المال واشترط عليهم يحطوه في اللي هو القرض الحسن، في القرض الحسن على اعتبار نفك بيه ازمات الناس ونفرد الكروب، وده كله في ميزان ابيك. ده مجال يا عم الشيخ مش هضحك عليك، انا الوقت مش معايا المبلغ كله، انا مش هقبل حد يخش البيت يشتري وانا ايه في وسط اخواتي. قلت له يتوفر معاك انت واخواتك سعر اليوم العماره، واللي يتوفر معاك ودوه الجمعيه، وبعديها ودي الجمعيه لغايه ما تنهي ايه اللي عندك من حق ابيك. طيب ادي واحد اهوت ايه تطوع وتصدق بالسدس، بسدس المال، وماله مش قليل يعني العمارة 2 مليون ونص، يبقى السدس كام؟ 430 الف على 6. هقول لك انا ما هو انا موكل، انا اقول لك هقول لك ان شاء الله مين عشان تبقى تجيب منه. طيب السدس واحد على 6 يعني 430 الف. طيب نقول لما نحط جمعية الابرار وروح بالقبض الحسن او يروحوا في مشاريع الخير، يبقى ايه؟ يبقى هو وصلوا حاجة، او صدقة اخرجها من ماله في صحته بتفرق؟ ايوه بتفرق. ما هو انت صحيح محتاج المال ولا لا؟ محتاج، لكن مع الحاجة تتصدق. ومعلوم ان الصدقة حال الصحة وحال الحاجة ثوابها اعلى. او صدقة تصدق بها من ماله في صحته وحياته كل هذا يلحقه بعد موته ووفاته. اذا اخوتي الكرام ثواب عظيم اعده الله تعالى ووعد به من قام ببناء المسجد او من اوصى بصدقة من ماله. طب المسجد بالبناء فقط؟ طب هو هيبني مسجد، ايه رأيك اللي هيمسك الخرطوم ويرش للمسجد له ثواب ولا لا؟ واللي هيمسك النجشة ويكنس داخل المسجد له ثواب ولا لا؟ واللي هيولع اللمط له ثواب ولا لا؟ بمقدار ثواب هؤلاء بيذهب مثله الى مين؟ الى المتبرع. تعال لنقرأ ما جاء في الكتاب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا يعني شك أهي امرأة أم إيه أم شاب، قال: ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال أبو هريرة: وكأنهم صغروا أمره. قالوا يعني هي مين علشان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ناس كده ولا لا؟ في ناس كده يقول لك بيطلع ايه ده؟ بيطلع ايه؟ لا، المقام والقدر مش بالشكل والهيئه. النبي عليه السلام كان جالسا فمر رجل فيه اسد الوجاه فسال اصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا جدير، ان خطب ان زوجه وان شفع ان يشفع. وبعدها مر رجل يعني منكسر الحال فقير، قال له: ايه رايك في ده؟ قال له: يا رسول الله ده لو ده واحد فينا يزوجه مستحيل يزوجه، ولو توسط لواحد ما نعبروش. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. إياك أن تزن الناس بأشكالهم أبدا. في صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. وفي رواية أظنها في السنن: رب أشعث أغبر. ذو طمرين مدفوع بالأبواب، عارف معناها إيه؟ واحد ماشي شكله مهرجل، لم يسرح شعره ولم ينظف هدومه، وهدومه مقطعة، كلما وقف بباب طردوه، يلا امشي من هنا، امشي من هنا، امشي من هنا. رب أشعث أغبر، ذو طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبه به أحد، لو أقسم على الله لأبره الله. ومن ثم إياك أن تزن الناس باللبس والشكل، زن الناس بتعاملاتهم، زن الناس بأخلاقهم. ربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الحكمة: عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى الناس توزن بالأخلاق، لا تزنه ولا تقدره بلبسه ولا بمنظره. المرأة السوداء كانت بتكنس المسجد، فيعني الناس كأنهم صغروا أمرها، قالوا تطلع إيه عشان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها، فقالوا: ماتت. قال: أفلا آذنتموني، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها، وصلى عليها. عارف يعني ايه النبي صلى عليها؟ يعني شفع لها عند الله تعالى. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، مملوءة ظلمة على ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليها. يبقى لما راح نصلي عليها نور قبرها فقط ولا ايه؟ كل القبور حواليها. يبقى شوف معانا الترتيب، يبقى لا تحتقر احدا ولا تنقصه ولا تستهن به، انما دائما احسن الظن بالاخرين. وفي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو في المسند عند احمد، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الله، يعني إيه المساجد في الدور؟ الدار الشارع أو الحارة يطلق عليها دار، يطلق عليها ايه؟ دار. طيب المساجد اللي في الشوارع، يعني كان الاسبوع اللي فات بيقولوا الزاوية، مش كده؟ الزاوية دي مسجد ولا ما هي مسجد؟ مسجد. والمسجد يختلف عن الجامع، الجامع اللي بتقام فيه الجمعة، اما المسجد اللي بتصلى فيه الصلوات. طيب بنينا زاوية في الشارع، يصح؟ يصح. لكن مطلوب مننا ايه؟ ننظفها ونطيبها، بحيث لو اتاها آتي بالصلاة يستطيع ان يصلي. ويبقى ربنا يبني برضو مسجد، يبني له مثلها، كل حسب همته، وممكن صاحب الزاوية يصبغ عن صاحب المسجد، وممكن يصبغ عن صاحب الجامع، هي بتبقى نوايا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات قال سبق درهم 100,000 درهم، درهم سبق 100,000. انا زمان حكيت لك حكاية، بس كان في ناس حضراها وناس مش حضراها، هنقول حكاية تال. كنت في الشارقة يعني سنة 92 تقريبا كده، الحادثة ديت ايام البوسنة والهرسك، وبعدين يعني استنفرنا الناس للتبرع، وطبعا يعني في الشارقة الحال مختلف شوية، الناس معها فلوس، ما حطيناش حصالة ولو هم واحد بمنديل، حطينا براميل. عارف البرميل؟ البرميل ده بالتحديد يسعله لو حطينا فيه فلوس فضة يسعله 1,000,000، لكن كان كله بيحط ايه؟ ورق وخلاصة. وبعدين برميل في ايه؟ في المسجد كده اثناء دعوة الناس للتبرعات، اللي بيقوم يحط اللي في جيبه. وبعدين واحد هندي قام كده قاعد جنب البرميل، نظر يمين كده ولا كده شمال؟ كده ايه؟ شمال. يمينك انت؟ شمالي انا، امام يمينك انت، خليك صح. نظر يمين كده وشمال كده، وبعدين لم يرى احد ينظر اليه، وبسرعه هوب وعمل حركه كده، شافوا واحد، رآه واحد من الشباب، وراح قام بسرعه خد اذن وهو وسط المسجد، قال يا مسلمون اخوكم الهندي مش معاه بذات، مش معاه فكه يدفعها، ما هو مسكين بياخد كام؟ 300 درهم، بياكل منهم وبيشرب منهم ويلبس منهم وينام منهم، عشان مش عامل حاجه، قال لك مش معاه يدفع. ولما سمع المطوع يعني الشيخ بيقول الصدقه، وضع الغتره اللي هي العمه يعني، ورفع الغتره كده، غتر العمه مزيته مش معاه غيرها، هيخلع الفانيلا، ما هو لابس فانيلا ولابس تحت الفانيلا مش بنطلون، لابس كده متر قماش نافع على وسطه ازار. فتصور معايا دي السبع تكاليات، قام الولد الشاب ده رفع العمه كده وعملها مزاد داخل المسجد، مزاد مين يشتريها؟ واحد ياخدها ب10 يقول له حطهم في الصندوق، الثاني ب20 حط في الصندوق، في الاخر اشتراها الشيخ سلطان القاسمي الله يعافيه، لو حاكم الشارقة، اشتراها وحط منها، ثمنها كام؟ حط منها 160,000 ريال. هو في امكانه يحط ملايين، ما هو بيحط من لما تاني، لكن هو عملها كدرس. طيب يبقى ابن ايه الهندي اللي اتبرع بالايه؟ بالعمه المزيته، اتبرع بكام كده؟ بس فقط. واستلفت انظار الناس، والناس تحط، اللي يحط بعد الهندي تبع مين؟ تبع الهندي. يبقى يخلي في نية واعمل خير ما تبلغش، والمصريون اصحاب خير. ازمة مثل هذه عيب، عيب جدا، لان اعطيك واقول له خد وعايز فايز، لا اعطيه تبرع حتى تقوم مصر مرة ثانية، تقوم في عافية. يبقى افهم معايا ترتيب. يبقى اذا لا تحقر احدا ولا تستهن باحد، وانظر الى الجميع وانت تحسن الظن فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وفي هذا درس مهم جدا، ان خادم المسجد شرفه عظيم. في ناس بيبقى في بيته ويشيل مجاشة، ولما يدخل المسجد ويشوف عفارة يبعد عنها ويخاف يشيلها، ما تشيلها، ده انت لما بتشيلها بتصيب من الشرف. في واحد لما في حمام بيته بيدخل بيبقى الحمام مثل غرفة النوم، ولما يأتي حمام المسجد يقذره. ليه؟ يقول لك مصنوع في موظفين خليهم يشتغلوا. لا، ما ينفعش، اجعل حمام المسجد مثل حمام بيتك، واجعل باحة المسجد مثل باحة البيت، احرص على تنظيفها، واعلم ان هذا التنظيف لا ينزل من كرامتك ولا ينزل من قدرك، بل يرفعك قدرا ويعليك كرامة. بعد ذلك باب ثواب المشي إلى المساجد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سعي، وفي قراءة فامضوا. سعي اللي هو المشي، اللي هو ايه؟ المشي. مش الناس بتسعى بين الصفا والمروة؟ بيجروا ولا بيمشوا؟ بيمشوا. طيب يبقى السعي المشي. وفي الحديث: اذا اتيتم ايه الصلاة فأتوه وأنتم تمشون. وفي رواية: تسعون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وانت رايح المسجد امشي بوقار، امشي مشية المتواضعين، وما تقلبش. بدل ما طلعت من البيت انت في ذمة الله، في كنف الله وفي ستره، انت في الحماية خلاص، دخلت في العناية. ما دام ما طلعت للصلاة ما تطلعش للمشوار، كما اذا كان في لقاء المسجد تطلع لايه؟ تطلع للصلاة. والمشوار بعد ما تخلص الصلاة انوي المشوار. يبقى انت خرجت في سبيل الله خلاص، طلعت من البيت، يبقى انت في سبيل الله. امشي ما تخافش، العداد بعد، صغر الخطوة، العداد بعد. بترفع درجة وتحط خطيئة، إلهي تمشي كيلو. طيب عند ذلك تصل المسجد، ما أدركته من جماعة المسلمين فصلي، وما فاتك فأتم، والثواب ما ضاعش منك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السعي المشي. إن خرجت من بيتك وأنت تقصد الصلاة في المسجد فاخرج في تواضع، وامشي برفق، ولا تمشي مشية المختال، وتعلوك السكينة والوقار عند كل رفع رجل، ترفع درجة، وعند حطها تحط عنك خطيئة. ثم إن أتيت المسجد وأدركت جماعة المسلمين فصلي، ولا تنتظر حتى ينتهي الإمام من صلاته، ودون بس الباقي نص ركعة ما لكش علاقة، ما أدركتم فصلوا. هناك ناس لما بتيجي كده من الطهارة يلاقي الإمام ساجد يقول لك لما يقوم بسجود، لا، اسجد، كبر من قيام تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الإدخال ثم منزل للسجود. ما تضمنش، يمكن تموت، يبقى تموت وانت ساجد، يبقى تموت وانت بفرة، تموت وانت ساجد. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: يا أبا هريرة لما؟ قال: من أجل كثرة الخطى. طيب الرواية فيها الآتي، فيها أن هذا الأجر مترتب على من توضأ فأحسن. الإحسان في الوضوء متمثل في إيه؟ في الإسباغ. ثم خرج عامدا إلى الصلاة، مش رايح مشوار وحصلي، رايح فين؟ رايح يصلي. إياك أن تنوي المشوار وانت في بيتك، انوي المشوار لما تطلع من المسجد، ما تقولش أروح بالمرة أشتري كيلو طماطم وأصلي، لا، أروح أصلي ولما تطلع من الصلاة هات الطماطم. يبقى اجعل النية قاصدا الصلاة. ثم خرج عامدا إلى الصلاة، قال فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. طول ما أنت ماشي أنت في صلاة، واللي في صلاة مرحوم ولا تعيس؟ مرحوم، يبقى أنت ماشي في الرحمة. وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، السعي الثاني ده خلاف السعي الأول، لما يسمع الإقامة ما يهمش، ما يهمش برضو، يخليه على الطريق هي هي. في بعض كده لما بيسمع الإقامة يقوم بيهم في الماشي، بتهم ليه؟ ما أنت أصلا في صالة. امشي بالسكينة وامشي بالوقار وادخل المسجد، يقول الراعي اليوم راكعا يقوم بيجيبها جاري، بتجري ليه؟ لما يقول زي ذاك الله حرصا ولا ايه؟ ولا تعود، ما تجريش تاني. يعني كان راكعا فسمع مسبوقا يهم في المشي ويجري حتى ركع وسط الصف، قام سأل عنه اصلا بعد الصلاة، قام قال له زادك الله حرصا ولا تعود. ايوه انت عايز الصلاة بس ما تعملهاش مرة تانية، ابن تعالى متأني. متأني لماذا؟ ما انت في صلاة خلاص، ما انت خلاص محسوب على ربنا، اطلعت قصد الصلاة يبقى انت محسوب على ربنا، يبقى انت في صلاة، يبقى لا تغير المشي. سمعت الإقامة برضو خليك ماشي على المشي هي هي. ثم تعال إلى المسجد، ما أدركته مع الإمام صلي، وما فاتك الإمام اقضه. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.